الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعند اسمه الحسنى. هذا الكتاب 46 من الجامع الصحيح لإمام البخاري رحمه الله، وهو بعنوان كتاب المظالم. قال في المظالم والغصب، وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم، رافع رؤوسهم، فالمقنع والمقمح واحد. قال مجاهد: مهطعين مديم النظر. وقال غيره: مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، فقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذه ترجمة طويلة للباب، ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه المظالم. قال في المظالم والغصب، مظالم جمع مظلمة، والظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير محله، وكل أمر موضوع غير محله فهو مظلوم، وهو بمعنى التعدي و يعني منع عن حق الغير، يدخل فيه معاني كثيرة كلها يشملها وضع الأمر في غير محله. فأعلى الظلم الشرك، وسماه الله تبارك وتعالى ظلم عظيم، فقال إن الشرك لظلم عظيم، وذلك أنه وضع العبادة التي هي أشرف يعني الأمور في غير محلها، في غير الله تبارك وتعالى. غير الله لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، ومن ذلك كان الشرك ظلما. وأما الغصب فهو أخذ مال الغير بالقوة وبشيء ظاهر غير السرقة. السرقة أخذ مال الغير من حرز إفية، إذا كان بالخفاء فهو سرقة، أما إذا كان بالظهور والإعلان فهذا غصب. قال: وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا تحسبن، لا تظنن، يعني أن الله غافل عما يعمل الظالمون، وذلك قد يحصل للإنسان إذا رأى أن الظالم قد يبقى في ظلمه ويمد له، يعني تمر الأيام والشهور والسنين وهو ممكن. فقال جل وعلا: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يعني أن الله يملي له في هذه، كما قال النبي: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فحتى يزداد اسمه، وإذا أخذه الله أخذ واحدة، وبالتالي تبقى المظالم كلها عليه، يعني لا يعجل له، قد لا يعجل له العقوبة في الدنيا ليجمعها له في الآخرة. يوم القيامة تشخص فيه الأبصار، الشخوص هو يعني البقاء على حالة واحدة، ومنه شخوص نظر المريض بعد الموت حينها تشخص، وقال النبي إن العين تتبع الروح، لذلك أمرنا بغلق عين الميت بعد يعني موت، لأنه ينظر إلى الروح وهي خارجة، ثم لما يكون الجسم في حياة تبقى العين شاخصة، ومعنى شاخصة أنها ثابتة على شيء واحد. فتشخص فيه الأبصار بمعنى أنها تقع على الهول ولا ترتد مرة ثانية، يعني لا يستطيع أن يرد بصره ويحولها إلى شيء آخر وكذا، وإنما يبقى من الهول ينظر إليه فلا تطرف له عين. مهطعين، قيل مهطعين مسرعين، وجاء بأنه المهطع هو الذي يرفع رأسه يعني للهول الذي هكذا ويظل على هذا النحو. فسر البخاري هنا قال رافع رؤوسهم، قال مقنع رؤوسهم، قال رافع رؤوسهم، وقيل مقطعين بمعنى مسرعين، أنهم يسرعون في يعني سيرهم استجابة للداعي الذي يدعوهم يعني بالحشر، فيحشرون مسرعين وأبصارهم إلى الهول والعياذ بالله شاخص. قال مجاهد مهطعين مديم النظر، يعني ما تطرف العين. وقال غيره مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرتد إليهم طرفهم يعني الطرف اللي هو العين ما ترتد إليه، يعني يتحكم فيها فترجع ويصرفها إلى شيء آخر، لا كأنها انصرفت عنه. وأفئدتهم هواء، ما في ثبات في القلب، كأنه لا لا لا شيء في القلب من شدة الهول والرعب. قال يعني جوفا يعني أجواف لا عقول لها. وأنزل الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب على أرجعنا من الدنيا في أجل قريب نجد دعوتك أي بالإسلام ونتبع الرسل. قال جل وعلا طبعا هذا أمر لا يخرج، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، يعني في الدنيا كان يظنون أنهم يعني باقون مخلدون فيها ويعملون حالهم هذا حال من يعمل كأنه لم يزول. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم من الأمم السابقة، يعني ورثتموهم في أراضيهم وأماكنهم وقد ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والتعدي، وتبين لكم كيف فعلنا بهم. يعني فأنت عندكم العبرة، يعني قد مرت العبرة والذكرى لكن لم تعتبروا بها في الدنيا. وضربنا لكم الأمثال في من سبقكم من الأمم. ثم قال جل وعلا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، قد مكروا مكرهم في الدنيا بالرسل وبالأنبياء وبالدين، وعند الله مكرهم بمعنى أن الله مكرهم عليه سبحانه وتعالى، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال المفسرون من الصرف وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني أنه مكر شديد حتى أنهم من شدة هذا المكر لا يكاد يزيل الجبل من مكانه. وهذا مثل يضرب كل مكره يعني يزيل الجبل من مكانه، أي أنه مكر عظيم وكيد عظيم. أو قالوا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني أن المؤمنين في إيمانهم وثباتهم مثل الجبال الرواسي، فإنهم مهما مكروا بهم فإنهم يغلون على يعني الإيمان واليقين بالله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، في النصر والتمكين لا تظن هذا، إن الله عزيز يعني غالب لا يغلبه أحد. انتقام، صاحب انتقام ينتقم من أعدائه سبحانه وتعالى، هذه من صفة الله جل وعلا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله الباب الأول باب قصاص المظالم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل النادي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وغذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. هذا حديث عظيم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خلص المؤمنون من النار، فخلوص المؤمنين من النار بعد الصراط المحشر قبل الصراط قبل النار قبل الحشر، ثم بعد ذلك يكون الصراط للعبور إلى الجنة، جنة بعد النار، النار موجودة تؤثر النار ثم يضرب عليها الصراط، يعني كأنه لا يكون الصراط مضروب عليها. قال النبي ثم يضرب الصراط، ومعنى يضرب أن ينصب، ينصب الصراط اللي هو المعذرة على جهنم من أرض المحشر إلى الطرف الثاني الذي فيه الجنة، ويؤمر الناس بالعبور، وهذا بالتفقد في الصلاة لأهل الإيمان، وإلا في الكفار يدخلون من أبواب النار عياذا بالله. قيل أنها أبواب يعني رأسية، يدخل كل أهل طبقة من النار من باب من أبوابها، وقيل أنها أبواب أفقية، وكل باب يؤدي إلى طبقة من طبقات النار عياذا بالله. فهذه أهل النار يعني يرسلون إلى النار من المحشر، وأما أهل الجنة فإنهم يكونون في المحشر ثم يأمرون بالعبور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيومئذ بعد أن يضرب الصراط على جنبي، قال يضرب الصراط على جنبي جهنم، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ما أحد يقدر يتكلم في هذا الوقت عندما يرى النار أمامه أنه لا خلوص له إلا لابد من العبور. فقال النبي: فنادي مسلم ومخصوص الناد ومخصوص على رأسه في جهنم. فإذا خلصوا من هذا وخرجوا تكون الشفاعة، تقام الشفاعة. يقول النبي: فما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يوم إذ يقوم يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. يعني أنهم سقطوا في النار. والله تبارك وتعالى يقول لهم: ادخلوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا من النار. ثم إذا خلصوا السلام خلصوا من النار، خلص يعني الذين نجوا بالعبور ولم يخدشوا، والذين خدشوا ونجوا، والذين سقطوا ثم أخرجوا. عند ذلك تأتي المقاصرة، هذه لسه تبقى قنطرة أخرى. يحبسون، قال النبي: حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. القنطرة غير القنطرة، تكون عبارة صغيرة، أما الصراط شيء كبير. فيحبسوا عند هذه القنطرة فيتقاصون مظالم كانت بينهم. يتقاصون المقاصة معروفة، نفس المقاصة في الأمور المالية، هذا أنت أنا علي دين لك، وأنت يعني لك دين ولي أموال عندك، فيقوم يعني يتحاسب كل يعني يعطي الآخر، يساوي حسابه مع الآخر. فيتقاصون مظالم كانت بينهم، هذا سب هذا وهذا شتم هذا، هذا ضرب ما هذا، هذا أكل مال هذا، هذا كذا. كل واحد بعد ذلك يأخذ حقه من أخيه، كل من أهل الإيمان يأخذ حقه من أخيه قبل أن يدخل الجنة. فيتقاصون مظالم كانت بينهم. وجاء في شرح هذا في الحديث الآخر، طبعا يكون فيه ناس في النهاية يطلع مفلس، وفي النهاية الناس يخلص له عمله، وفي واحد يطلع خلاص يطلع مدين بعد أن كان يعني عنده عمل وحساب وأجر كبير. هذا يرد إلى النار كما قال النبي: أتدرون من المفلس؟ إن الله ورسوله أعلم. قال: المفلس رجل من أمتي يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد استفكد ما هذا، وأكل مال هذا، ولطم هذا، وشتم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن كميت حسناته أخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت عليه. وجاء في الحديث أنه يعني الشخص الذي يأتي وله مظلمة عند أخيه ويقول: يا ربي هذا ظلمني، هذا أخذ سيئاته، يقول: لا حسنة له، كل حسناته فنيت، يقول: فليأخذ من سيئاته، فتأخذ من سيئاته تطرح عليه، ثم هذا يعود إلى النار عياذا بالله. فهذا معنى إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كان بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا. نقوا بمعنى من التنقية، يعني أنهم قد خلص كل ما كان عليهم من يعني آثام ومظالم خلص أخذت، وكذلك هذب بعضهم سيهذب يعني في النار عياذا بالله، لأنه يذهب النار مدة يعذب فيها بالمظلمة التي ظلم بها أخاه، أذن لهم بدخوله. ف فلا يؤذن لهم بدخول الجنة إلا بعد هذه المقاصة والتهديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده يقسم النبي بالله تبارك وتعالى ويخبر بأن نفسه بيده. وهذا فيه من بيان العبودية لله والتواضع، وأن النبي لا يملك لنفسه شيء وإنما روحه ونفسه بيد الله تبارك وتعالى. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. يقول لما يقال لهم ادخلوا الجنة لا يحتاجون إلى معرف وإلى دليل حتى يقول كل واحد منهم يوجه بيته، بل كل منهم يذهب إلى بيته يعرفه أكثر مما كان يعرفه في الدنيا. فبيته الذي كان يسكن فيه في الدنيا يعرف شلون يذهب إليه، ما يحتاج دليل. فكذلك كأنه ساكن فيه من سنين طويلة فيذهب إلى بيته يعني للدلالة الإلهية وبالتعريف الإلهي. لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وجاء وهذا الذي فسر به المفسرون من السلف قول الله تبارك وتعالى: أدخلهم الجنة عرفها لهم. قالوا عرفها لهم من التعريف، يعني كل واحد يعرف مكانه، وقالوا عرفها لهم من العرف، والعرف الرائحة الطيبة. عرفها لهم يعني طيبها لهم بالروائح الطيبة، والجنة كل ما فيها يشع ريحة أرضها وشجرها وثمارها ونساؤها وريحها كما قال النبي: وإن ريحها لا يعني يوجد من مسيرة كذا وكذا، وجاء من مسيرة 100 عام، من مسيرة 100 سنة يشم ريح الجنة. فعرفها لهم من التعريف أو عرفها لهم من المعرفة. الحين عاصف اللي يقول له معاصي هو يعني معاصي يعني غير المظالم الآخر، زنا مثلا أو شرب خمر، يعني ما في تعدي، وإنما تعدي على حق الله تبارك وتعالى. ففي أشياء يعني المعاصي، في معاصي هي من حق الله جل وعلا، وفي معاصي من حقوق العباد. معاصي حقوق الله شيء، وحصل حقوق العباد شيء آخر. فحقوق العباد لا بد أن تؤدى، حقوق العباد لا بد أن تؤدى. من هذا معاصيه ممكن يكون هذا وهذا، معاصيه ممكن يكون حق الله تبارك وتعالى وحق العباد. فيبقى له كذلك في أمور أخرى يعني تدخل هذه المقاصة فيقاص قبل ما يدخل الجنة. ولذلك هي مراحل، لذلك يوم القيامة ليس يوما واحد وإنما هو أيام، يوم يوم يوم يوم يوم يوم وهكذا، يعني حال مع حال مع حال مع حال. وكل كربة قد تأتي تكون أشد من سابقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام قال حدثني قتادة عن صفوان بن محرز الناجمي قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك. قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. حديث عظيم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول هذا صفوان ابن محرز المازني: بين أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده. من تواضع ابن عمر ومن أخلاق يعني السلف الأخذ باليد دليل يعني محبة وأخوة. إذ عرض رجل يعني جاء ابن عمر رجل معترض أمامه يعني ليسأله، فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ سأله سأل ابن عمر عن حديث النبي في النجوى. النجوى هي الحديث سر بين اثنين أو أكثر، كما قال جل وعلا: ما يكون من النجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فالنجوى هي الحديث السر بين جماعة اثنين أو أكثر من اثنين. فقال يا عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله يقول: إن الله يدني المؤمن، وهذا يوم القيامة، ومعنى يدنيه يقربه سبحانه وتعالى، فيضع عليه كنفه. يضع عليه كنفه، الكنف هو السيف، ويستره، فيقول أي الرب جل وعلا لهذا العبد الذي ستره أي من الناس، يعني عندما يخاطبه الرب ويكلمه لا يسمع كلام الرب إلا هذا العبد فقط، ولا ينشر الله تبارك وتعالى يعني هذا الحديث بينه وبين هذا العبد على الملأ وعلى الناس، وإنما يخاطبه فقط منه، من الرب جل وعلا إليه. فيقول له الله تبارك وتعالى: تعرف ذنب كذا؟ يذكره الله بذنوبه التي عملها في الدنيا، فيقول: نعم أي رب. يقر بما يعرف به الله تبارك وتعالى حتى قرره بذنوبه، ومعنى قرره يعني جعله يقر بالفعل أنه فعل هذه الذنوب، ورأى في نفسه أنه هلك. يعني طبعا يرى هذا العبد في نفسه الذي قرره: نعم فعلت هذا، الله يخلصه، تذكر كذا تذكر كذا تذكر كذا، فيقر: نعم نعم نعم، فيرى أنه قد هلك، وأن هذه خلاص أقر على نفسه يعني بهذه المعاصي أمام الرب جل وعلا. فيقول له الله تبارك وتعالى: سترتها عليك في الدنيا، يعني في الدنيا فعل هذا العبد هذه المعاصي سرا، لم ستره الله، لم يفتحه بها ولم تنشر في الخلق، وأنا أغفرها لك اليوم. يكون تأتيه منة الله تبارك وتعالى بأن الله يغفرها، معنى أنه يسترها كذلك عن يعني الناس في هذا الموقف العظيم. قال: فيعطى كتاب حسناته، يعني وقد محيت منه هذه السيئات، ما هي موجودة وليست مكتوبة في كتابه كتاب الأعمال. فيعطى كتاب حسناته، أي فقط بس ما فيه السيئات. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد، الأشهاد هم الذين يشهدون طبعا من الرسل، كل رسول هو شهيد على قوله، وكذلك أهل الإيمان شهداء يعني بعضهم على بعض، كما قال تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. من كل أمة بشهيد رسولها يشهد عليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة: أنتم يعني شهداء الله في خلقه، فيشهدون ويشهد هذه الأمة حتى لنوح على قومه وليتصل بشهادة الله تبارك وتعالى، يشهد بعضهم على بعض. ومنه سمي القتيل في المعركة شهيد لأنه شهيد على من قتله، وشهيد يعني على يعني الكافر وعلى من عدا، فتقبل شهادته لهذا، يستشهده الله تبارك وتعالى. هؤلاء يقول الله تبارك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما هؤلاء الأشهاد يقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، كذبوا على ربهم في الدنيا فدعوا عليه بقوله: إن له ولد وإن له وإن له وإن له، فهؤلاء يشهر بهم على رؤوس الخلائق، كما قال تبارك وتعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يجمع له الناس، ويشهر بهم على رؤوس الخلائق. فأما هؤلاء المؤمنون يعني الصالحون فإنهم يكونون في كنف الله، ويحدث فيهم ما أخبر به النبي. هذا الكلمة التي يعني ربما هل يعني هذه الذنوب يعني التي يؤخذ بها يبدو أنها من كبار الذنوب، يبدو أنها من كبار الذنوب وليس فقط عن الذنوب الصغيرة. طبعا هو كل ذنب يتهم بالعبد، سواء كان الإنسان يعني الذنب كبير أو صغير، هو الإنسان مرتهن بهذا الذنب. طبعا السائد من الذنب يعني كمن لا ذنب له، لكن التوبة يعني ما يعرف قبولها إلا ذلك الوقت، هل قبلت توبته، هل حسنت أم لا. الشاهد طبعا في قول الإمام البخاري هنا باب قول الله تعالى لا لعنة الله على الظالمين، هو في هذه الآية التي جاءت هنا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين. الباب الثالث باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. حديث عظيم جامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه المسلم أخو المسلم. قضية هذه قضية يعني مبتدأ وخبر، قضية المسلم أخو المسلم، هل يعني مثل الحقيقة التي الجمل الاسمية كأنها تحكي حقيقة، يعني هذا هو الواقع وهذا هو حقيقة الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فكل مسلم أخو المسلم أخو الدين، لا يظلمه ولا يسلمه. بين النهين لا يظلمه من نفي يراد به النهي، يعني لا تظلم، وإنما لا يظلمه يعني هذه حقيقة الإسلام وحقيقة المسلم أنه لا يتأتى الظلم من مسلم لمسلم ولا يسلمه. يسلمه يعني يخلي بينه وبين عدوه مع قدرته على تخليصه ولكن يتركه. ومن كان في حاجة أخيه يعني سعى فيها وقام بها، أي حاجة له كان الله في حاجته، يعني أن الله أعانه، من باب يعني الجزاء من جنس العمل، فيعني أن الله تبارك وتعالى يجازيه إحسانا بإحسان. ومن فرج عن مسلم كربة، كربة هي الضيقة الشديدة التي تكرب النفس تغم القلب، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، كهذه الكربات الموقف الطويل، العبور عن الصراط، مجيء النار، كل هذه كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ستره قيل ستر عيبه، يعني رأى أنه رأى اطلع على عيبه وعلى قلته فستر هذا ونصح له فيما بينه وبينه ولم يفضحه ولم ينشر هذا في الناس، كذلك ستره الله يوم القيامة. وما قال النبي لذلك الذي قال لما اذهب فاعترف بذنبك، قال لو سترته بذلك ثوبك لكان خيرا لك. فستر هذا الستر على المؤمن في عيبه خير من كشفه، بل فضح المؤمن والنميمة بعيبه من الكبائر. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقيل الستر هنا يعني ستر على انكشاف حاله من يعني الضائقة، فقد يضطر إلى سؤال الناس ونحو ذلك فيستره، يعني الستر هنا يعني بماله، فإما الستر عليه بعدم فضحه وعدم كشف ذلته، وإما ستره عنه بفد خلفه. ستره الله يوم القيامة. باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فقال تأخذ فوق يديه. هذا حديث عظيم، قول النبي انصر اخاك، النصر هو التأييد والإعانة. اخاك اي المسلم ظالما او مظلوما. وطبعا هذه الكلمة كانت من حكم العرب ومن كلام العرب، ويعنون بالاخ هنا الاخ اخ الدم، وانه مع اخيه على اي شيء، سواء هو ظالم فيكون معه، ويكون مظلوم يكون معه كذلك. فلما قالها النبي يعني قال له الصحابة يعني تفصلوه المعنى، فقال يا رسول الله هذا نصره مظلومة، يعني نصره مظلوم معروف، معروف انك تقف معه في مظلمته وترد عن الظلم، فكيف ننصره ظالما؟ اذا كان ظالم كيف ننصره؟ هو الباغي والمعتدي. فقال تأخذ فوق يدي، فأخبر النبي بأن أخذ فوق يدي يعني منعه عن الظلم نصر له، لأنك انت نصرته، أو نصرته على نفسه هذه ناحية، ثم نصرته على يعني شيطانه نفسه وشيطانه، ثم نفعته هنا، فيكون انت هنا قد يعني نفعته بهذا. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم نصر، قال تأخذ فوق يدي. باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن ربيع، حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد، سمعت الوراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطف ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقصر. وأمرنا هنا يدل على أن هذه من الواجبات، هذه سبع بالنسبة لحقوق المسلم. فذكر عيادة المريض، هذا حق المسلم أن يعود المريض، يعني المريض الذي يعرفه وله به صلة، يجب عليه إذا مات إذا قال إذا مرض تعوده، وسميت عيادة لأنه يعني يعاود الزيارة المرة بعد المرة. واتباع الجنائز معروف، وتشميت العاطس أن تقول يرحمك الله فتشمته، والعطاس من الرحمن يعني مفيد. ورد السلام، إذا سلم عليك ترد عليه السلام. ونصر المظلوم، أن تكون معه في مظلمته. وإجابة الداعي يعني إلى دعوة إلى الطعام يجب أن تجبه. وإبرار المقسم، إذا أقسم عليك تبره، بمعنى أن تجعل قسمه بار، وذلك القسم إذا يعني قال لك والله لتفعلن، فإذا فعلت بر قسمه، وإذا ما فعلت يصير هنا يأسم يحنس، يصير عليه يعني يكفر عن يمينه. فإبرار المقسم معنى يعني أنك تجبه فيما أقسم عليك به. هذه من اتباع من حقوق المسلم على أخيه المسلم. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذا من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل النبي يعني ارتباط المؤمن مع المؤمن بارتباط اللبنة مع اللبنة في الجدار الواحد، فكان المسلمين كأنهم جدار واحد وترتبط كل لبنة مع الأخرى. ومثله ما شبه النبي بالجسد الواحد، قال مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. الباب الثالث، باب الانتصار من الظالم. يقول جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فكان الله سميعا عليما. والذين وقال جل وعلا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. الانتصار من الظالم يعني هو أخذ الحق منه، هذا الانتصار منه. قال لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء، لا يحب الله من المؤمن أن يجهر بالسوء بشتم أو عيب أو نحو ذلك، بالسوء يعني لآخر من القول، قال إلا من ظلم، إلا من ظلم، فيجوز أن يعني يشتكي ويبين عيب ظالمه وأنه ظلمه وأنه منعه حقه ونحو ذلك، فيجهر بهذا. قال جل وعلا وكان الله سميعا عليما، هذا فيه يعني وعيد، يعني اعلم ان الله سميع، هل انت بالفعل تريد ان تنتصر من ظالمك او تشتفي او تزيد، فهو سامع لكل قول وعليم بكل أحد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذه من صفة المؤمنين، إذا أصابهم البغي إذا بغى عليهم أحد انتصروا، انتصروا يعني ردوا أخذوا يعني ردوا هذه المظلمة. فقال إبراهيم لو النخع يقول كانوا يكرهون أن يستذلوا من سن يكون ذليل يعني يظلم ولا يأخذ بحقي لأن هذا النزل، فإذا قدروا عفوا. يختلف هذا، الإنسان كان قادر أن يوقع العقوبة بظالمه عنده قدرة هنا يحسن العفو، أما إذا كان الظالم هو أعلى والمظلوم أدنى ويظلمه فلا يأخذ بحقه فيصير هنا ذلة، هنا ذلة. أما إذا كان رجل يعني قادر أن يأخذ حقه ولكن يسامح ويترك فهذا يصير عفو وحلم وهذا ممدوح. وإذا الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إذا كانوا هم الضعفاء ينتصرون من ظالمهم ويصرون حتى لا يستذلوا. فكلام إبراهيم النخعي رحمه الله فسر الآية كانوا يكرهون أي السلف أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا، فيكون هذه يعني من قضى خير. باب عفو المظلوم لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وجزاء سيئات سيئات مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب عفو المظلوم، يعني ما حكمه أو ما فضله مظلوم ويعفو. قال لقوله تعالى إن تبدوا خيرا تظهروه أو تخفوه خير أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني أن الله محاسب لكم بهذا لا يبين شيء. فالخير إذا أديته، الخير أي خير، يعني صدقة أو كلمة حق أو أو أو من أي شيء إذا فعل علانية ما دام أن نيتك لله تبارك وتعالى فهو خير. أو تخفوه، أخفيت هذا الخير كصدقة أخفيتها ونحو ذلك فالله عليم به. أو تعفو عن سوء كذلك لك أجر ذلك إذا عفوت عمن أساء إليه. قال جل وعلا فإن الله كان أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ضرب الله تبارك وتعالى يعني المثال لهذا بنفسه جل وعلا وبصفاته العلى، فالله عفو وقدير، يعني يسيء له المسيء يسب الله تبارك وتعالى ويشتمه ويفعل ويفعل، ومع قدرة الرب عليه تبارك وتعالى فإنه عندما يتوب ويغفر الله عز وجل فإن الله يعفو عنه سبحانه وتعالى. الله عفو قدير مع قدرته على يعني إنزال العقوبة إلا أنه عفو سبحانه وتعالى كذا. وختام الآية هنا إن الله فإن الله كان عفوا قديرا، حظ منه سبحانه وتعالى المؤمن أن يعفو عمن ظلمه مع قدرته على إنزال العقوبة كذا. قال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، طبعا الأولى سيئة وأما الثانية هي ليست يعني من باب المشاكلة تسمى سيئة، يعني لو شتمه فشتمه أو لطمه فلطمه أو ضربه فضربه. الثانية سميت سيئة من باب المشاكلة لكن هي أخذ حق، هي أخذ حق فيجازى بها وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم قال جل وعلا فمن عفا أي لم يقابل السيئة بسيئة وإنما بيعفو وأصلح فيما بينه وبين ظالمه فأجره على الله، أجر هذا العفو عند الله. يعني أنت ما حتأخذ، أنت خلاص تنازلت عن حقك للإنسان هذا فتنازلت عنه لله فالله يعطيك أجر، يعطيك أجرك لأنك تنازلت عن هذا الحق الذي لك عند هذا العبد تنازلت عنه من أجل الله فيعطيك الله تبارك وتعالى أجر ذلك فأجره على الله إنه لا يحب الظالم، الله لا يحب الظالمين سبحانه وتعالى. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، من انتصر من يعني عدوه او من ظلمه بعد ما ظلم اخذ حقه يعني. قال جل وعلا فاولئك ما عليهم من سبيل. ما عليهم من سبيل يعني للمؤاخذة يعني لا يعاقب، لا يجوز معاقبة من اخذ حقه من ظالم، سبيل في الدنيا وكذلك سبيل في الاخرة، يعني ان الله تبارك وتعالى لا يؤاخذه بأخذه حقه من يعني من ظالمه. ما عليهم من سبيل، إما أن هذا أمر من الله تبارك وتعالى لل يعني لمن بيده الأمر إنه ما لا يعاقب من هو أخذ حقه فقط إذا ما زال على هذا، وكذلك أو إخبار من الله تبارك وتعالى كذلك في أن الله لا يؤاخذه لأنه انتصر من ظالمه. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، إنما السبيل يعني سبيل المؤاخذة على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم عند الله. ولما قال جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، من صبر على الإساءة وغفر للمسيء إن ذلك يعني الصبر والمغفرة من عزم الأمور، يعني من الأمور التي لا يقوم بها إلا أهل العزم، يعني أمر قوي أمور شديدة، لأن الصبر على الظلم والعفو عن المسيء مع القدرة مع قدرته على هذا هذا أمر صعب لا يقوى عليه إلا النفوس العظيمة الكبيرة، كما قال النبي ليس شديد السرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فهي شدة، وكما قال تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح، وقال جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني لا يستطيع هذا الأمر اللي هو أن يقابل السيئة بالحسنة إلا إنسان قد أوتي من يعني متانة الخلق ومتانة الصبر شيء عظيم جدا، هذا حظ عظيم من الله تبارك وتعالى. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، لما رأوا العذاب يوم القيامة هل إلى مرد الدنيا من سبيل، يعني هل هناك طريق للرجوع إلى الدنيا مرة ثانية؟ طبعا لا رجوع. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد العزيز الماجشون أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني على أهله عياذا بالله، هي أنهم يكونون في ظلم، المؤمن يكون في نور والظالم يكون في ظلم عياذا بالله. كيف اليوم بهذا؟ صلى الله عليه وسلم على عبد الله.